السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقال إن غدا بمشيئة الله سوف يحدث خسوف الشمس في الصباح قبيل صلاة الجمعة في حوالي الساعة 11:10 بتوقيت القاهرة. فما هو واجب الوقت إذا خسف القمر أو خسفت الشمس؟ أول واجب هو الخوف. الخوف لازم نخاف. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة. مش أول واجب هو الصلاة، أول واجب هو الخوف. الخوف افزعوا إلى الصلاة. لما رب العزة جل جلاله يغير في ملكه شيئا ويغير في كونه شيئا ويخرجه عن عادته يخوفك ونخوفهم فلا يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. لازم لما ربنا يخوفك تخاف، مش تقول دي ظواهر وكونية والكلام دوت وأيام الرسول ما كانوش يعرفوا. لا، سيدنا النبي كان يعرف عليه الصلاة والسلام، كان يعرف. قال الله عز وجل: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال الكلام ده يقول الزمن وكل الأزمنة اللي جاية، الأزمنة اللي هيعرفوا فيها التلسكوب ويعرفوا فيها علوم الفلك، كل ده ربنا بيكلم كل الناس وسيدنا النبي بيعلم كل الناس. خاف خاف خاف، لأن هيجي يوم وسبحان الله هيبقى يوم جمعة يوم القيامة، هيجي يوم يخسف فيه القمر وتجمع فيه الشمس والقمر والنهار يبقى ليل. شوف لما تبقى الساعة 11 الصبح ولا 11 ونص ولا 12 والدنيا تظلم، أو تبقى عصاري أو مغربية في عز الظهر، ده شيء يخوف، يستحق إنك تخاف منه. ثانيا الصلاة، ولازم نصلي صلاة الخسوف. صلاة الخسوف أطول صلاة صلاها الرسول في حياته عليه الصلاة والسلام، وأشق صلاة على الصحابة صلوها. سيدنا النبي اللي قال للناس يخففوا هو اللي كان بيطول لحد ما الصحابة كانوا بيقعوا من وراء ظهر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. لازم المؤذن يطبع بقول الصلاة جامعة، الصلاة جامعة، بشرط إنه يشوف بعينيه الخسوف في السماء أو الخسوف. ثم يصلي الإمام صلاة، سبحان الله، سيدنا النبي دخل خلى بلال يأمر بالصلاة وبعدين دخل يصلي، ما علمش الصحابة فقه صلاة الخسوف، ما علمهمش انه هيصلي في كل ركعة ركوعين وانه هيطول وان الركوع قد القيام، ما علمهمش حاجة. دخل صلى صلاة غريبة والصحابة ورا منه بيقلدوه مش عارفين هو بيعمل ايه عليه الصلاة والسلام. كل ده شيء يجدد في قلوبهم القلق والحذر. صلاة الخسوف ممكن نصليها فرادة وممكن نصليها جماعة، لكن مش عايزين نخجل من إقامة السنة. كذلك من سنن الخسوف الصدقة. الصدقة، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فابكوا وتصدقوا. يبقى نبكي ونحزن ونخاف ونحذر، وكذلك نتصدق صدقة. وموضوع الصدقة ده يخوف برضه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: وصدقة السر تطفئ غضب الرب. يبقى الكسوف ده علامة غضب، علامة غضب من ربنا سبحانه وتعالى. كذلك من الواجب أو من السنن أو من الآداب ألا ننظر للخسوف. ربنا بيخوفك تقعد تتفرج؟ لا، غض طرفك وتطفئ رأسك وانشغل بالعبادة. طيب إذا جه بقى الخسوف مع صلاة الجمعة، يبقى هنصلي الخسوف وهنكتفي بخطبة واحدة على أرجح الأقوال، وده قول ابن قدامة والنووي رحمه الله، إن ممكن خطبة الجمعة يتعرض فيها الإمام لذكر الخسوف، وبكده تغنيها عن خطبة مخصوصة للخسوف وخطبة مخصوصة للجمعة. هي خطبة الجمعة بس، وينوي إنها الجمعة، مش ينوي إنها خطبتين، ينوي إنها الجمعة ولكن يتعرض فيها لذكر الخسوف ويستغني بيها عن خطبة الخسوف، لأن خطبة الجمعة أولى وأوجب. لكن يصلي الخسوف قبل صلاة الجمعة، وهو في وقت خسوف الشمس بالضبط، لحد ما يستغرق ما امكن وبعدين يوم يخطب الجمعة. انا مش عارف احساس خطيب الجمعة هيبقى عامل ازاي وهو بيخطب والدنيا ضلمة، وهو بيخطب الجمعة والدنيا مظلمة. يا رب افتح على خطباء المسلمين ووفقهم في نموذج للخطباء، في نموذج لخطبة جمعة خطبها الشيخ يعقوب بمناسبة الخسوف او جه معها الخسوف، اسمها الامان المريب. ممكن تتفرج على الخطبة دي وتشوف ازاي تكلم الناس يوم جمعة عن الخسوف. ربنا يتقبل منا ومنكم وينجينا وإياكم من الهلكة، ونسأل الله عز وجل ألا يجعلنا ممن تدركهم الساعة وهم أحياء. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.